فضيلة الشيخ، أنا أعرف عن حضرتك أنك إنسان خير ولك أياد بيضاء ممدودة لكل المحتاجين إليها، ولكن اسمح لي أن أسألك، ومن حقك أن ترفض الإجابة على هذا السؤال. إذا كانت لك أموال أين تحفظها؟ نعم، إذا كانت لديك أموال أين تحفظها؟ في البنوك الإسلامية. أنا اللي عامل البنوك الإسلامية. الله. أنا عامل البنك أول بنك إسلامي في العالم في دبي سنة 72، وعامل بنك فيصل لما كنت في الوزارة، وعامل المصرف الإسلامي. نعم. وأول بنك يصنع بغير وزير الاقتصاد البنك اللي أنا عملته، لأن عبد السائح في المجلس قال هذه تجربة إسلامية إحنا ما نعرفش عنها حاجة. فأنا طورت الشيخ الشعراوي وقدم، هو عارف المسألة دي، يعمل البنك الأعمص له هو على أوائمه. نعم. ما هو الفرق بين البنوك الإسلامية وغير البنك الإسلامي؟ لا ائتمان فيه، ومعنى الائتمان لا يقرض ولا يقترض، هذه معنى ائتمان، كلمة اقتصادية، الائتمان يقرض ويقترض. نعم. يأخذ من المودع ويدي للمحتاج، بس بيدي للمحتاج يأخذ من المودع يدي له 5%، مش كده؟ وياخذ من دوكا 7%، والفرق بينه. اعلم ان الحكمه ان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. نعم. الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. نعم. فاذا وجدت العله. نعم. يكون الحكم. نعم. واذا انتفت العله ينتفي الحكم. طيب. حرم الربا لانه هناك عمليه استغلال واضح لمحنة او لزرع. ما يحرم ما تعللش. تمام. ساعة ما يحرم العلة التحريم. بيحرم ليه دون هو حر؟ العلة التحريم انه حرم. بس انتهت المسألة. انت انا لما اكون مريض وصحتي اعز شيء عندي بروح للطبيب. كل عمل عقلي الطبيب انا عليه عيان بايه؟ بتعب لما اكل، يبقى الجهاز الهضمي. طب مين اللي هنا في الطب في الجهاز الهضمي؟ يقول لك فلان وفلان وفلان، ده متخرج من كذا، ده كذا، ده يوسف كذا. يبقى عمل عقلي ان اختار الطبيب ثم اذهب للطبيب فيشخصني ويمسك الورقه يكتب الدواء. ما بمسكش ايده بقى واقول له والله ما اشرب الدواء ده الا ان قلت لي ليه بشربه. مش شغلتي بقى. يبقى عمل عقلي ان انا اصل الطبيب. كذلك ما دام ربنا قال يبقى الحكم ماشي. فهمت ولا ما فهمتش؟ هو الذي يذهب للشيء لعلته. قالوا له شخور الخمر ده هتقلي كبدك وهنسقيك خمر كم يوم وشوف كبدك نحلله نعمل ايه. وبعدين شاف الراجل هقول فامتنع عن الخمر. امتنع عن الخمر للعله ولا للامر؟ للامر. لا، اللي بالشكل ده امتنع للعله. للعله. يبقى ليس نعم لا لا نعم. المهم ان تمتنع للامر. وإذا العقل لم يعلل لشيء فمن النص عدة الأشياء. إذا الامتناع يكون للآمر قبل أن يكون للعلة. وإلا فتبقى أنا لو أجيب ملحد وأقول له على كده يعملها ولا ما يعملها شيء. نعم. إلا إلا. سألتني سيدة. ثم تعالى بقى في حتة الربا. معنى ربا إن واحد خد فلوس ويزودها. معنى إنه خد فلوس يعني معدم. مش كده؟ نعم. ومعنى إنه واحد يديله فلوس يبقى وابد. نعم. ولا ايه؟ نعم. اللي ادى فلوس واجد ولا مش واجد؟ واجد. واللي هيسلف ده معاه؟ مش معاهش. لا. يبقى ده معدم وهذا واجد. كيف تطلب من المعدم اللي ما عندوش الاصل ان يزيد مال الواجد؟ ده ما عندوش الاصل. ازاي تطلب منه ان هو يزوده؟ ثم هب ان انسان اضطر قال له اديني 100 جنيه قال له ب 110. اللي خد منه ال 110 دول ال 100 عشان اداها له 110 يقضي حاجته ويلعنه. لانه معنى انه تاجر على ذي عود. مش تاجر على هب انه خد وخسر في العمل بتاعه. يبقى مطالب منه انه عمل ويدفع زائد. نعم. انت ما انت عندك الف وانا ما عنديش. خدت الالف بتاعك اشتغلت به في اي حاجه. يكفيك اجر عملك ولا لا؟ فلوسك. انا ما عنديش. خدت الالف من واحد. لما اجي اشتغل يبقى مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني حاجتين اتنين. اجر عملي مثلك عشان اعيش. والزائد الذي ادفعه لصاحب المال. لما ننزل بضاعتي زي بضاعتك يبقى ايه موقفي في السوق؟ ان كانت زي بضاعتك اخسر، ان كانت اقل بقى اقل من بضاعتك يبقى اضطر ان احتال فاخذ منها بعض العناصر الفعالة. ابقى الجناية دي على مين بقى؟ على المستهلك. اكان طرفا في العقد؟ لم يكن طرفا في العقد، يبقى انا غشيت. الله. في الحديث الشريف احرثوا فان الحرث مبارك. نعم. احرثوا فان الحرث مبارك. نعم. هل هذا الحديث يستنبط منه ان الاسلام يحض على ان الانسان يكتسب قوته ورزقه من الزراعه اكثر من غيرها؟ لا، اصل غير ايه ما يديش قوت؟ الزراعه هي اللي تدي قوت استبقاء الحياه. اذا اراد الاسلام ان يغني المسلم عن غيره، عن ايه؟ عن غيره، عن الاخرين. ايوه طبعا. ليه؟ بقول لك ايه، النبي عليه الصلاه والسلام جاء له صحابي وشكى له امره، فقال يا هذا أعندك متاع في بيتك؟ قال والله ليس عندي إلا حلس بنتغطى بحتة. قال له هاته. فجابوا في الصحابة وصنع رسول الله أول مزاد في الإسلام، فانباع بدرهمين. رسول الله أخذ درهما وقال له اذهب فاشتري قادوما، قادوم حديد، والدرهم التالي ده خد هات منه طعام لعيالك، ولا أرين وجهك 15 يوما. فغاب الرجل 15 يوم وجي ضاحك، قال له ماذا بك؟ قال له والله عملت كده، احتطبت وبعت ومش عارف ايه بتاع وعشت وموفر عندي كذا درهم. قال هذا خير من ان تأتي يوم القيامة وكلف المسألة في وجهك. ثم الآية اللي ربنا يقول انشاكم من الأرض واستعمركم فيها، ثم حينما دعانا يوم الجمعة عشان نروح صلاة الجمعة قال وزروا البيع، ما خرجنيش من عواطلي، طلعني من ايه؟ من التجارة. هو في البيع بالخصوص ليه؟ قال لك لان اللي بايع عايز يبيع، انما اللي بيشتري يمكن مش عايز يشتري، والبائع صفقته على طول رابحة. خد وزروا البيع. طب وبعدين؟ قال فإذا قدرت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عمل داود بيكون من عمل إيه؟ إيده. هذه يد يحبها الله. حتى كنا زمان عملوا نشيد للأرض، الشؤون الاجتماعية قال تعملوا نشيد للأرض، فكنت أنا اشتغلت فيه مثلا، فبقول إيه؟ أم الأرض وانت العرض وحبك فرض. الله. ام الارض يا حنون وانت العرض منصور وحبك فرض ويكون يا ام الارض. نبذل كيف عشان نفرح باكرامك؟ قالت ايه؟ باللي اللي افرحه انك تضربني، لان اللي خلاني قال اضربه في الارض. الله الله. وضرب الارض فرق الباب بيفتح لك رزق الوهاب. الله وضعني للانام، كل الانام، عشان تعيشوا في سلام من غير خصام. قطعتموني حدود وصدتوني سدود، ما تيلا نرجع نعود، اللي يجوع هنا يشبع هناك. الله. يبقى معناها ان الضرب في الارض، شوف كلمة ضرب في الأرض دي يطلع الخير. هي تطلع الخير. نعم. الفلاح في الإيمان أو الفلاح في النجاة، كلمة فلاح في أي شيء مأخوذة من فلاحة الأرض، من شق الأرض. يعني كلمة فلاح هي منها المفلح والمفلحين، كلها المادة كلها متاخدة من مين؟ من الأرض. ليه؟ لأن دي منها القوت الضروري على طول. الرزق نوعين، رزق مباشر ورزق يختي بالرزق المباشر. قبل ان واحد عنده جبل داب وجعانه في الصحراء يعمل به ان شاء الله، ولا يساوي رغيف. يبقى اذا الضرب في الارض وحرسها وتصور. ولذلك من عظمه المكتشفين بالعلماء لما يطبلوا في الارض ويحطوا ويطلعوا لنا الكنوز، اكنه بيقول ايه؟ بيقول يا ناس اتنبهوا ما تصرصوا للسطح بس، وفين شوفوا شوف اللي تحت ايه، عشان تعرفهم ان في ايه، ان في كنوز تانية وتحبروا عليها. وكل آثار نافعة تلاقيها تحت الأرض. كل آثار نافعة تحت الأرض. عز الناس دلوقتي في البترول اللي هو عامل اللي عامل الضجة دي. المعادن الكريمة. ربنا يبعت شوية بركان. يعني ما تنبهناش اللي في الأرض. يوم يبعت بركان. يروح عاملوا اللي تعبوا نعمل يطلعوا. يقول لي يا سلام في الأرض دي الحاجة اللي عمال بيخلينا نعمل إيه؟ نبحث. نبحث. ونشك في الأرض. يدفعنا للبحث. آه نعم نعم. إنما إحنا بقى معلش كسرانين شوية معلش. سيدات